وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن طلبها وجدها. هذه الحصة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي الحصة الأولى من سلسلة من الدروس إن شاء الله تبارك وتعالى، سنخصصها لموضوع غاية في الأهمية، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة. موضوع جلساتنا كل خميس بالتناوب، يعني كل 15 يوم، هو الاعتصام بالكتاب والسنة. لماذا هذا الموضوع؟ ما أهميته؟ هل نحن فعلا محتاجون إلى هذا الموضوع؟ ما هي مادته؟ ما هي محاوره؟ كل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى سيأتي تفصيله وبيانه فيما يستقبل من الحلقات والمجالس إن أطال الله في العمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض ترك أمته على المحجة البيضاء، قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه ترك أمته على طريق وطريقة واحدة، وعلى منهج في التدين واحد، وهو بين واضح لا يلتبس على الناظر إليه. وأخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، بين أن من تنكب عن هذا الطريق فهو هالك، مصيره الهلاك. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ، لا ينحرف، لا يخرج عنها بعدي إلا هالك. وأخبر الله تبارك وتعالى في القرآن في سورة آل عمران أن سبب الزيغ حاصل من العبد، حاصل من العبد، والله تبارك وتعالى حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لما ذكر الله تبارك وتعالى القرآن وأنه منه المحكم ومنه المتشابه، قال سبحانه بعد ذلك: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن هؤلاء الذين يخرجون عن المحجة البيضاء وعن الطريق الواضح هلكوا بنص الحديث، وسبب خروجهم زيغ حصل في قلوبهم، زيغ حصل في قلوبهم. فأول باعث وأول سبب لاختيار هذا الموضوع الذي هو موضوع الاعتصام، السبب الأول طلب النجاة من الهلاك، أي أن موضوعنا الذي سنناقشه بإذن الله وسنفصل الكلام فيه بإذن الله غاية الأهمية، تتوقف عليه النجاة أو الهلكة. فإن أنت عرفت هذا الطريق وهذه المحجة البيضاء وهذا الصراط المستقيم وهذه السنة وهذا الحبل وكلها أسماء لمسمى واحد، إذا عرفت هذا نجوت بإذن الله تعالى. وإن لم تعرفه فلربما سلكت طريق الهلكة من حيث لا تدري، فلربما وقعت في طرق الهلاك من حيث لا تدري. إذن فالباعث الأول على اختيار هذا الموضوع طلب النجاة، طلب النجاة. الباعث الثاني والسبب الثاني الذي يبين لك أهمية هذا الموضوع أن الله تبارك وتعالى أمر به، قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله أمر شرعي، فليس ثمة إلا طريقين، ليس ثمة إلا طريقان: طريق النجاة وهو الاعتصام بحبل الله، وطريق الهلكة وهو طريق الافتراق. لأن في الآية نفسها أمر الله ونهى، أمر بالاعتصام واعتصموا بحبل الله، ونهى عما يخدش ويخرم هذا الاعتصام وهو التفرق: ولا تفرقوا. السبب الثالث أن هذا الطريق، طريق الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، طريق آمن، وغيره ليس كذلك. طريق آمن مضمون العاقبة، أما الطرق الأخرى فليست كذلك. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي، فإن أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكريم، فقد شبه أمن وأمان الأمة باستقرار النجوم. فما دمت ترى النجوم في السماء فهذا دليل على عدم وقوع القيامة. أما إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وهو الانفطار، إذا السماء انفطرت، وهو الانشقاق، إذا السماء انشقت، وغير ذلك مما ذكر الله تبارك وتعالى من التغيرات الكبيرة التي تحدث في الكون أثناء القيامة. فبقاء النجوم في السماء علامة على الاستقرار، علامة على أن هذا الكون باق على الأمر الذي خلقه الله عليه. فإن ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، مما ذكر الله في الانفطار والانشقاق والتكوير وغيرها من السور التي تكلمت عن أحوال يوم القيامة. وكذلك بقاؤه صلى الله عليه وسلم حيا في أمته بين أصحابه أمان وأمنة لأصحابه، فلما قبض أتى أصحابه مما حصل بعده عليه الصلاة والسلام، وأصحابي أمنة لأمتي. فمنهج الصحابة رضي الله عنهم هو صمام الأمان، منهج الصحابة صمام الأمان لهذه الأمة، وهذا المعنى بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق الذي يرويه بعض أصحاب السنن والحاكم وغيره بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وفي رواية ملة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وفي رواية ملة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي رواية ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ أي من هي هذه الناجية من هذه 73 فرقة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاك وثيقة وشهادة الأمان إذا كنت من الفرقة الناجية، وعلامة الفرقة الناجية اتباع ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا الحديث يفسر ويشبه حديث الذي يرويه مسلم الذي ذكرناه، أن منهج الصحابة علامة على الأمان وشهادة أمان بأنك في طريق آمن، وأنك تسلك منهجا وطريقا آمنا موصلا إلى الغاية. من البواعث والأسباب على اختيار الموضوع التي تبين أهميته أن الله تبارك وتعالى بين أن هذا الطريق وأن هذا المنهج هو صراطه الذي ارتضاه، وأنه لا يرتضي غيره. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما أعظم وما ألطف وما أحسن هذه الياء، وأن هذا صراطي. الله أكبر، نسب الله تعالى هذا الصراط إلى نفسه المقدسة، وكفى بهذا شرفا وفخرا أن ينتمي العبد إلى هذا الصراط، وأن يكون من أهل هذا الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما. فوصفه الله تبارك وتعالى بأنه مستقيم، ولم يضمن الاستقامة لغيره، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فبين أنه صراط مستقيم وأمر باتباعه ونهى عن الخروج عنه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. القرآن يشبه بعضه بعضا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا. فقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، انظروا هذا المعنى يتضح أكثر في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم تولى البيان بنفسه لهذا الحديث، قد روى أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما أي في الأرض، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا قصيرة، ثم قال هذا صراط الله وهذه السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فبين لك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط هو وحده الذي ارتضاه الله لك أن تسلكه وأمرك بأن تسلكه، لست مخيرا، لست مخيرا في أن تسلك أن تسلكه أو تسلك غيره، بل أمرك بأن تسلك هذا الطريق وحده لا غير، وأنك إن خرجت عنه ذات اليمين أو ذات الشمال فإن طريقك طريق الهلكة، فإن على رأس كل هذه السبل شيطان، وإن سمى نفسه ما سمى قد يتسمى بأسماء إسلامية. أول الفرق ظهورا في تاريخ الإسلام الخوارج، وهي شر الفرق، وهي أول الفرق وآخر الفرق. أما كونها أول الفرق خروجا فإن زعيمهم اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، ذو الخويصرة أعرابي أسلم وفهم الإسلام كما أراد، فلما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من ذهب أرسلها علي رضي الله عنه من اليمن وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم ما ارتضى هذا الأعرابي المسلم، ما ارتضى ذو الخويصرة ما ارتضى قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، ما أكبرها من كلمة. محمد صلى الله عليه وسلم الذي حمل لك الهداية كنت ضالا فهداك الله به تنعته بالجور وبالظلم، يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره، وهكذا شأن أفراخ وورثت وذريت وسلالة ذي الخويصرة الخوارج. أبوهم الأول طعن في سيد العلماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أتباعه من بعده يطعنون في ورثة النبي صلى الله عليه وسلم فيطعنون في ظواهرهم، وفي الرواية الأخرى طعن في إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم في باطن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله، يطعن في إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم في نزاهته عليه الصلاة والسلام، فأراد الصحابة أن يقتلوه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن له أصحابا، أي أنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفتنة هذه الفرقة، وذكرناها كأنموذج وكمثال عن الفرق التي خرجت باسم الإسلام باسم الدين، خرجت عن الصراط المستقيم، وكان أول الخروج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول اعتراض كان اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن هو دونه. ولذلك لم يشعر بأدنى ذنب وهم يقتلون عثمان ويقاتلون علي ويقتلون غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم معادن العلم وورثة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه في أمته، وهم آخر الفرق خروجا وشر الفتن وشر الفرق على هذه الأمة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما زالوا يخرجون حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. انظروا إلى الصحبة والرفقة، أي رفقة ستكون مع الخوارج؟ الدجال شر فتنة على أهل الأرض سيكون من جنوده الخوارج. الشاهد نحن ليس كلامنا عن الخوارج كفرقة هو موضوعنا، ولكن ذكرناه كأنموذج وكمثال على الذين يخرجون، خرجوا وما زالوا يخرجون وسيخرجون إلى قيام الساعة عن هذا الصراط المستقيم باسم الدين، باسم الدين. فليحذر الواحد منا أن يكون على غير منهج الصحابة وهو لا يدري، وهو لا يدري. وهذه الفتنة بالخصوص فتنة الخوارج أخطر الفتن وأشدها تأثيرا في القلوب وخطفا للقلوب، ولذلك سرعان ما يقع فيها الشباب كما هو الواقع في زماننا الآن، هذه الأفواج التي تساق إلى الموت في سوريا وفي العراق وفي غيرها، تساق إلى الموت باسم الشهادة في سبيل الله، كذبوا، تساق وتقدم قربانا إلى الكفرة والظالمين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثرهم شباب لا عقل لهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي قوم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، صغار السن، إلى غير ذلك. وإن شاء الله أيضا من مواضيع ومن محاور هذه السلسلة إن شاء الله سيكون الكلام عن الفرق وأصول الفرق، كل فرقة فرقة. الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الدين وبين هذا المنهج ووضحه وجلاه لأمته، والله تبارك وتعالى في القرآن نسبه إليه وأن هذا صراطي، وأحيانا ينسبه الله إلى السالكين كما في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم، فنسبه إلى السالكين له وهم المنعم عليهم الذين بين الله حالهم في النساء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبين الله تبارك وتعالى أيضا في موطن آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دال وهاد إلى هذا الصراط، كما ذكرنا في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك يا محمد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تصوروا أيها الأحبة، صراط وطريق نسبه الله إلى نفسه المقدسة، وبين أن رسوله صلى الله عليه وسلم هو الدال عليه، وأخبر أن سالكيه منعم عليهم، فهو مضمون العاقبة والنتيجة لمن سار عليه بإذن الله. كيف للناس أن يخرجوا عنه وقد خرجوا؟ وهي مشيئة الله القدرية، فقد قدر الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن يحصل فيها الاختلاف وأن يحصل فيها الافتراق حكمة من الله تبارك وتعالى. قدر عليهم الاختلاف وقدر عليهم الافتراق وبين لهم طريق النجاة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله تبارك وتعالى من عدله ومن رحمته أنه يبين لك طريق النجاة، يخبرك ويقدر على العباد ما شاء من المقادير ابتلاء. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، الله تبارك وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، ولكن الله تبارك وتعالى من حكمته البالغة أن جعل في هذه الدنيا دار الابتلاء، جعل فيها المتناقضات، جعل فيها الليل والنهار، الذكر والأنثى، الخير والشر، الإسلام والكفر، السنة والبدعة، التوحيد والشرك، الطاعة والمعصية، قوة الإيمان ضعفه. هذا من حكمة الله تبارك وتعالى حتى يظهر الصادق منا والكاذب. ما أكثر من يدعي أنه يريد الخير أو أنه على خير، ولكن العبرة ليست بالادعاء، كما قال القائل كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ما أكثر من يدعي أنه على الطريق الصحيح، ولكن البرهان الذي جعله الله تبارك وتعالى وجعله النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على صدق هذا الادعاء هو اتباعك للصحابة رضي الله عنهم. إذن موضوعنا إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل فيما يأتي من الحصص إن شاء الله، وهي ستكون كما قلت بالتناوب كل 15 يوم، سيكون موضوعها وموضوعنا هذه الأمور. سنتكلم عن هذا الطريق وأنه واحد، وسنتكلم عن السنة ومعانيها، ونتكلم عن البدعة ومعانيها وأحكامها، ونتكلم عن الفرق وعن أصولها، ونتكلم عن مميزات منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المنهج يتميز عن غيره من المناهج، وأن هذا المنهج له أصحاب يحملونه، وأن لهم أعلاما وعلماء في كل زمان، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، أي ابتداء، ولا من خذلهم، وهذه لا ينتبه لها كثير من الناس، ولا من خذلهم أي ممن كان معهم ويشبههم وهو ليس منهم، فاحذر أن تكون من هؤلاء، احذر أن تكون من هؤلاء وأنت لا تشعر، لا يضرهم ذلك. والعلماء لهم كلام في هذا الحديث من جهة معناه، وكلها تصب في معنى واحد، منهم من قال هم العلماء، منهم من قال هم أهل الحديث، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء عن هذه الطائفة المنصورة إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. والمقصود في كلام إمام أحمد أهل الحديث ليس أهل الحديث صناعة، يعني المشتغلين برواية الحديث، فإن المشتغلين بعلم الحديث رواية أي جهة معرفة الأسانيد فقد اشتغل بها من هو من الصوفية، ومنهم من هو يعني ليس على من الأشاعرة أو من غير طريق التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم. ولكن المقصود الإمام أحمد والأئمة في قولهم إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، الذين يتدينون بالحديث، الذين يتدينون ويعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدموا عليه رأيا ولا يقدموا عليه شيخا ولا يتعصبون لأحد ولا يقدمون عليه حزبا ولا يقدمون عليه مصلحة، بل يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون حديثه ويجعلونه معظما، لا يقدمونه، لا يقدمون عليه غيره، بل هو المقدم، بل هو المقدم المتبوع، إلى غير ذلك من المواضيع التي إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عنها بإذن الله. طريقتنا في هذه المواضيع تحتاج، وأرى الحمد لله أن أكثر الحضور شباب، وحري بالشاب أن يكون حريصا على العلم، وذلك بتقييده، وذلك بتقييده، فإن العلم إن لم يقيد يضيع. قال عليه الصلاة والسلام: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. ورحم الله القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ربما في هذا المجلس سمعت كثيرا من الآيات التي استدلنا بها، وكثيرا من الأحاديث، وكثيرا من الآثار، وهذه طريقتنا إن شاء الله في هذه المجالس، لن نخرج عن الآية والحديث والأثر، أثر السلف الصالح وتفسير العلماء لهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح من أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المهديين رحمهم الله. إذن فتحتاج منك أيها الطالب يقظة وانتباها بتدوين هذه المعلومات ومراجعتها في البيت، هذا أولا. المسألة الثانية: ما يبدو لي مهما للغاية سأنبهكم عليه، يعني من القواعد أو من الاستدلالات بعض الأدلة مثلا في الموضوع، سواء كانت آية أو حديث أو قول لبعض السلف أو قاعدة من القواعد العلمية، فإني إن شاء الله سأنبهكم عليها بخصوصها حتى تعطوها اهتماما أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى. وقبل هذا وبعده الإخلاص، فإن الإخلاص من المعينات. نسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.